الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 186 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس رقم 110 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضلا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ الحديث عن الكلام على حجة الوداع في سنة 10 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعة القيمة النفع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: حجة الوداع في سنة 10. قال: حجة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال: كتاب حجة الوداع في سنة 10، ويقال لها حجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج. ودع الناس فيها ولم يحج بعدها صلاة ربي وسلامه عليه، وسميت حجة الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحج من المدينة غيرها، ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها. وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عام إذن، وقيل سنة 9، وقيل سنة 6، وقيل قبل الهجرة، وهو غريب جدا. وسميت حجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وفعلا، ولم يكن باقي من دعائم الإسلام وقواعده شيئا إلا وقد بينه صلاة ربي وسلامه عليه. فلما بين لهم شريعة الحج وأوضحه وشرحه أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وسيأتي إيضاح لهذا كله. وقال رحمه الله عز وجل: المقصود ذكر حجتي عليه الصلاة والسلام كيف كانت، فإن النقل تختلف فيها اختلافا كثيرا جدا بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم، وتفاوت في ذلك تفاوتا كثيرا، لا سيما من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونحن نورد بحمد الله وعوني وحسن توفيق ما ذكره الأئمة في كتب من هذه الروايات، ونجمع بينها جمعا يثلج قلب من تأمله وأنعم نظر فيه، وجمع بين طريق الحديث وفهم معانيه إن شاء الله بالله الثقة عليه التكلان. وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتناء كثيرا من قدماء الأئمة ومتأخريهم، وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله عز وجل مجلدا في حجة الوداع، جد فيه في أكثره، وقع له فيه أوهام سننبه عليها في مواضيعها، وبالله المستعان. قال رحمه الله عز وجل: بيان أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة، وأنه اعتمر قبل 3 عمر. قال رحمه الله عز وجل كما رواه لو الصوت مقطوع انتقلوا إلى المكسر لو الصوت مقطوع انتقلوا المكسر لأن النت ضعيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله كما روى البخاري ومسلم عن هدبة عن همام عن قتادة عن أنس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته الحديث. وقد روى يونس بن بكير عن عمر بن ذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل كل اللي في المكسر كل اللي في الفيس الصوت مقطوع عندهم؟ كل من يستمع من الفيس من بث الفيس الصوت مقطوع؟ جماعة اللي على الفيس، طيب جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا أبا عمر. قال رحمه الله عز وجل قال سعيد بن منصور عن الدروردي عن هشام بن عروة عن أبي عن من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، عمرة في شوال عمرتين في ذي القعدة. وقد رواه ابن بكير عن مالك عن هشام عن هشام بن عروة وروى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. قال وروى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا داود يعني العطار عن عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة ذو الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي في حجته صلوات ربي وسلامه عليه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود العطار وحسن الترمذي. وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة، وسيأتي في فصل من قال إنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا وبالله المستعان. فالأولى من هذه العمر عمرة الحديبية التي صد عنها صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد عمرة القضاء ويقال عمرة القصاص ويقال عمرة القضية، ثم بعد عمرة الجعرانة مرجعه صلوات ربي وسلامه عليه من الطائف حين قسم غنائم حنين. وقد قدمنا ذلك كله في مواضعه. والرابع عمرتهما حجته عليه الصلاة والسلام. سنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع الحجة، هل كان متمتعا بأن أوقع العمرة قبل الحج وحل منها أو منعه من الإحلال منها سوقه الهدي صلوات رب السلام عليه، أو كان قارنا لا مع الحجة كما سنذكر من الحديث الدل على ذلك، أو كان مفردا لا عن الحجة بأن أوقع بعد قضاء الحج. وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد كما هو المشهور عن الشافعي رحمه الله. سيأتي بين هذا عند ذكر إحرامه صلوات ربي وسلامه عليه كيف كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثنا زيد بن أرقم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة. قال أبو إسحاق في مكة أخرى. وقد روى مسلم من حديث زهير وأخرجه من حديث شعبة وزاد البخاري وإسرائيل ثلاثة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد وهذا الذي قاله أبو إسحاق من أنه عليه الصلاة والسلام حج بمكة حجة أخرى، أي أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة كما هو ظاهر لفظه، فهو بعيد. فإنه عليه الصلاة والسلام كان بعد رسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس إلى الله ويقول من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعونا أن أبلغ كلام ربي عز وجل حتى قيض الله له جماعة أنصار رضي الله تعالى عنهم يلقونه ليلة العقبة، أي عشية بعد يوم النحر عند جمرة العقبة ثلاث سنين متتاليات، حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوا ليلة العقبة الثانية وثالث اجتماع لهم به. ثم كانت بعدها الهجرة للمدينة كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضعه، والله تعالى أعلم. وفي حديث يعقوب وفي حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج ثم أذن في الناس بالحج فاجتمع بالمدينة بشر كثير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة أو لأربعين. فلما كان بذي الحليفة صلى ثم استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام، فلما أخذت به في البيداء لبى وأهللنا لا ننوي إلا الحج. وسيأتي الحديث بطوله وهو في صحيح مسلم. وهذا لفظ البيهقي رحمه الله من طريق أحمد بن حفص عن إبراهيم بن طهمان عن جعفر بن محمد به. لحظة واحدة يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع المجلس رقم 186. قال رحمه الله عز وجل: تاريخ خروجه صلوات ربي وسلامه عليه من المدينة لحجة الوداع. قال: باب تاريخ خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة لحجة الوداع بعدما استعمل عليه أبا دجانة سماك بن خرشة السعدي رضي الله تعالى عنه، ويقال سباع بن عرفة الغفاري رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن اسحاق رحمه الله عز وجل: فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من سنة عشر تجهز معذرة. قال محمد بن اسحاق رحمه الله: فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من سنة عشر تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له. فحدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال باقين من ذي القعدة. وهذا سند جيد. وروى الإمام مالك رحمه الله عز وجل في موطئه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنه. وروى الإمام أحمد بن عبد الله بن نمير يعني يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عنه، وثابت في الصحيحين وسنن النسائي وابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة لن نرى إلا الحج. والحديث بطوله كما سيأتي. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، ولم ينه عن شيء من الأرضية ولا الأزر إلا المزعفرات التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحلافة ركب راحلته حتى استوى على البداء، وذلك لخمس باقين من ذي القعدة. فقدم صلوات ربي وسلم عليه مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحج من ذي الحجة. تتفرد به البخاري. فقوله: وذلك لخمس باقين من ذي القعدة، أراد به صبيحة يومه بذي الحليفة. صح قول ابن حزم في دعواه أن صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة وأصبح بها يوم الجمعة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة. وإن أراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: وذلك الخمس بقينا من ذي القعدة يوم انطلاقه عليكم السلام ورحمة يوم انطلاقه على سر السلام من المدينة بعدما ترجل ودان ولبس إزاره ورداءه، كما قالت أم عائشة وجابر رضي الله تعالى عنهما أنهم خرجوا من المدينة لخمس باقين من ذي القعدة بعد قول ابن حزم بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إليه وتعين القول بغيره، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا. قال رحمه الله عز وجل: ولا يجوز أن يكون خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة كان يوم الجمعة لما رواه البخاري رحمه الله. حدثنا موسى بن سمان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم ونحن معه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته صلوات رب سلم عليه على البيداء حمد الله عز وجل وسبحه وكبر ثم هل بحجة وعمره. قال رحمه الله عز وجل قد رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة. طيب رجع ما خلص المجلس سمعت انت وراك ايه اقعد بس رجع هو خلص سمعت. قال رحمه الله عز وجل قد رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن وحدثنا عن سفيان عن محمد يعني ابن المنكدر وإبراهيم ابن ميسرة وإبراهيم ابن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ورواه البخاري عن ابن عيم عن سفيان الثوري به أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم ابن ميسرة عن أنس رضي الله تعالى عنه به. وقال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بكير حدثنا ابن جريج قل لها بقول لك تعالي تكلمي. وقال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بكير حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن المنكدر التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمنا لا يخاف في حجة الوداع. تفرد بأحمد من هذين الرجلين الآخرين وهما على شرط الصحيح وهذا ينفي كون خروجه على صلاة السلام يوم الجمعة قطعا ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم رحمه الله إلا أنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع. فلما كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة لا بقي في الشهر ست ليال قطعا ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربع فهذه ست ليال. وقال ابن عباس رحمه الله عز وجل وأمنا عائشة وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه خرج الخمس بقين من ذي القعدة وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه فتعين على هذا أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يوم السبت وظن الروى أن الشهر يكون تاما فاتفقت تلك السنة نقصانه فانسلخ يوم الأربعاء واستهل في شهر ذي الحجة ليلة الخميس ويؤيد ما وقع في رواية جابر الخمس بقين أو أربعا وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد عنه ولا بد منه والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل صفة خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للحج. باب صفة خروجه صلاة رب وسلام عليه من المدينة إلى مكة للحج. قال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنكدر قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرات ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح صلى الله عليه وسلم. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال الحافظ أبو بكر البزار وجدت في كتابي عن عمرو بن مالك رحمه الله عن يزيد بن جريج عن هشام عن عروة بن ثابت عن عزلة بن ثابت عن سمامة عن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وتحته قطيفة، وقال حجة أرياء فيها ولا سمع صلاة ربي وسلامه عليه. وقد علق البخاري في صحيح فقال محمد ابن أبي بكر المقدمي حدثنا يزيد بن زريع عن عزلة بن ثابت عن ثمامة قال حج أنس على رحل رث ولم يكن شحيحا. وقال وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكان زميلته، وهكذا ذكره البزار والبخاري معلقا مقطوع الاسناد من اوله، وكذا اسناد الحافظ البيهقي في سننه. فقال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي مقرئه أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يونس بن يعقوب القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد عن زريع فذكره، وقد رواه الحافظ أبي يعلى الموصلي رحمه الله عز وجل في مسنده من وجه آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا علي بن الجعد أنبأنا الربيع بن صباح عن يزيد الرقاش عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحم رث وقطيفة تساوي وأولى تساوي 4 دراهم صلاة ربي وسلامه عليه. فقال اللهم حجة لا رياء فيها وقد رواه الترمذي في الشمائل من حديث أبي داود الطيالسي وسفيان الثوري وابن ماجه من حديث وكيع بن الجراح ثلاثة عن الربيع بن صبيح به، وهذا إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاش فإنه غير مقبول. الرواية عن الأئمة قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال صدرت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم وخطم إبلهم الجرر، فقال عبد الله من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة ورادت العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قادموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. وقد رواها أبو داود عن هناد عن وكيع عن إسحاق عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد ابن العاص عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذكره. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسين ابن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس وهو الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم أنبأنا سعيد بن بشر القرشي حدثنا عبد الله بن حكيم الكناني رجل من أهل اليمن من مواليم عن بشر بن قدامة الضبابي قال أبصرت عيناي حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات من الناس على ناقة ملاوة حمراء قصوى تحته قطيفة بولانية ويقول اللهم اجعلها حجة لا غير رياء غير رئاء ولا هباء ولا سمع صلاة ربي وسلامه عليه. والناس يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعير واحد تضله، فطفق يضربه صلاة ربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا لهذا المحرم وما يصنع. وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وأخرجه ابن ماجه عن أبو بكر بن أبي شيبة ثلاثة مع عبد الله بن إدريس به. فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في مسنده قائلا حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا يحيى بن أمان حدثنا حمزة الزيات رحمه الله عن حمران بن أعين حمزة بن الزيات حمران بن أعين روى عنه القراءة عن حمراء بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمشوا مشاب من المدينة إلى مكة قد ربطوا أوسطهم ومشيهم خلط الهرولة. فقال فإنه حديث منكر ضعيف الإسناد وحمزة بن حبيب الزيات ضعيف في الحديث وليس في القراءة ضعيف وشيخه متروك الحديث. وقد قال البزار لا يروى إلا من هذا الرجل أن كان إسناده حسنا عندنا ومعناه أنهم كانوا في عمرتهم ثبت الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حج حجة واحدة وكان راكبا، وبعض أصحابه مشاه قلت ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت هذا قول ابن كثير، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من عمره ماشيا إلا في الحديبية ولا في القضاء، لا في الحديبية ولا في القضاء ولا الجعرانة ولا في حجة الوداع. وأحواله عليه الصلاة والسلام أشهر وأعرف من أن تخفى على الناس، بل هذا الحديث منكر شاذ لا يثبت مثله، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: صفة صلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق. قال رحمه الله عز وجل: فصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق. تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم ركب منها إلى الحليفة وهو وادي العقيق، فصلى بها العصر ركعتين، فدل على أنه جاء الحليفة نهارا في وقت العصر، فصلى بها العصر قصرا وهي من المدينة في على ثلاثة أميال، ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات بها حتى أصبح، فصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحي من الليل به بما يعتمد في الإحرام. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي في المعرس من ذي الحليفة، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. وأخرجه في الصحيحين من حديث موسى بن عقبة أبيه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد وبشر بن أبي بكر، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا يحيى، حدثنا كلمة أنه سمع بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وكل عمرة في حج تفرد به دون مسلم. فظهر أنه أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في وادي العقيق، وهو أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهر، إلى أن الأمر إنما جاء في الليل، وأخبرهم بعد صلاة الصبح فلم يبقى إلا صلاة الظهر، فأمر أن يصليها هنالك وأن يوقع الإحرام بعد. ولا هذا قال: أتاني ليلة آت من ربي عز وجل، فقال: صلي في هذا الوادي. فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وكل عمرة فيه حجة. وقد احتج بي على الأمر بالقرآن في الحج، وهو من أقوى الأدلة على ذلك ما سيتبين قريبا. والمقصود أن عليه الصلاة والسلام أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى صلاة الظهر، وقد امتثل صلاة ربي وسلامه عليه فأقام هنالك وطاف على نسائه رضي الله تعالى عنهن جميعا حتى في تلك الصبيحة، وكنا تسع نسوة وكلهن خرج معه، ولم يزل هنالك حتى صلى الظهر، كما سيأتي في حديث حسن الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أشعر بدنته، ثم ركب، فهل له عند مسلم؟ هكذا قال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا أشعث هو ابن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب وراحلته على راحلته، فلما على شرف البيداء أهل صلاة ربي وسلامه عليه. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائي عن إسحاق بن راهوية ابن راهويه عن النضر بن شميل عن أشعث بن معنوي عن أحمد بن الأزهر عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث، ثم أتم منه، وهذا فيه رد على ابن الحزم حتى حيث زعم ذلك في صدر النور، ولا أن يعتضد ما روى البخاري من طريق أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فصلى الصبح ثم ركب راحلة حتى استوت بالبيداء، إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج، ولكن في إسناد رجل مبهم، والظاهر أنه أبو كلاب، والله تعالى أعلم. وقال مسلم في صحيح: حدثنا يحيى بن حبيب ابن حبيب الحارسي، حدثنا خالد يعني ابن الحارس، حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح محرما ما ينتضح طيبا، ثم يصبح محروما ينضح طيبا صلوات ربي وسلامه. قد رواه البخاري من حديث شعبة وأخرجه من حديث أبو عوانة، زاد مسلم ومسعر وسفيان بن سعيد الثوري أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. وقد في رواية لمسلم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، قال: ما أحب أن يصبح محرما ما أنضح طيبا إلا أني أطل لأني أطل لأني لأن أطلي. قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرام ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. هذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف على نسائه، وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف على نسائه ليكون ذلك أطيب لنفسه وأحب إليهن. ثم لما اغتسل من الجنابة والإحرام تطيب أيضا للإحرام طيبا آخر كما رواه الترمذي والبيهقي من حديث عبد الرحمن ابن أبي الزنادي عن أبيه عن خريجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وقال الترمذي: حسن غريب. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا عبد الله بن عامر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من الزيت غير كثير. والله الحديث تفرد به أحمد. وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنبأنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله. قلت لها: بأي طيب؟ قالت: بأطيب الطيب. وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة وخرجه البخاري من حديث وهيب عن هشام بن عروة عن أخي عثمان عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن أبيه. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن الأقسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال مسلم: حدثنا عبد بن حميد أنبأنا محمد بن أبي بكر أنبأنا ابن جريج أخبرني عمرو بن عبد الله بن عروة عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرانه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وروى مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم والحل قبل أن يطوف بالبيت. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا احمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال: حدثنا هشام بن منصور بن عبد الرحمن وعبد الرحمن عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان اطوف بالبيت بطيب في مسك. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال: حدثنا وكان حدثنا أعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. ثم رواه مسلم من حديث الثوري وغيره عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري ومسلم من حديث الأعمش كلاهما عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن الأسود عنهما وأخرجه في الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال أبو داود الطيالسي أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبس الطيف في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حدثنا حماد أنبأنا حماد عن إبراهيم النخع عن أسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام هو محرم. كل هذه الأحاديث تدل على تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عطاء بن السائبي عن إبراهيم النقع عن أسد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثالثة وهو محرم. فهذه الأحاديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام تطيب بعد الغسل، إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسل ولما بقي له أثر، ولا سيما بعد 3 أيام من يوم الإحرام. وقد ذهب طائفة من السلف منهم ابن عمر إلى كراهة التطيب عند الإحرام. وقد روينا من هذا الحديث من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه معنى أم عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال الحافظ البيهقي أنبانا أبو الحسين بن بشر ابن بشران ببغداد، أنبانا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الغمري، حدثنا يعقوب بن أبي بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامي. وهذا إسناد قريب عزيز المخرج. ثم أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه ليكون أحفظ لما فيه من الطيب وأصون لما له من استقرار التراب والغبار. قال مالك عن نافع عن ابن عمر إن حفصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت الهدي فلا أحل حتى أنحر. وأخرجه في الصحيحين من حديث مالك. والله طرق كثيرة عن نافع والله تعالى والله طرق كثيرة عن نافع. قال البياقي رحمه الله حدث أنبان الحاكم أنبان الأصم أنبان يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواري حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل. وهذا إسناد جيد. ثم أنه عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي وقلده وكان معه بذي الحليفة. قال ليس عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وسيأتي في الحديث تماما وهو في الصحيحين والكلام عليه إن شاء الله. وقال مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاوية بن هشام وهو الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذي الحليفة دعا بناقته فأشعر في صفحات سنامها الأيمن وسالت الدم وقلدها نعلين ثم ركب رحيلته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد رواه أهل السنة الأربعة من طرق عن قتادة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام تعاطى هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البدنة وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره. فإنه قد كان هدي كثير إما 100 بدنة إما 100 بدنة أو أقل من ذلك. وقد ذبح بيد الكريمة 63 بدنة وأعطى عليا فذبح ما غبر. في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن علي رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام أشرك عليا في بدنه. فوالله تعالى أعلم ذكر غيره أن ذبحه هو وعلي يوم النحر ما تبادل فعلى هذا يكون قد ساق معه من ذي الحليفة. وقد يكون اشترى بعضه بعد ذلك وهو محرم صلوات ربي وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين. ونقف على الموضع الذي أهل منه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا ويتقبله مني ومنكم خلاصة وجل كريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ننسى بداية اليوم بكتاب ابن حجر اليوم الساعة 5 إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.